بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في تناول عقيدة الخميني ويعني منهجه، وانتهينا إلى مناقشة الملمح الخامس من ملامح فكر أو عقيدة الخميني، وهو القول بعموم ولاية الفقيه. في الحقيقة هذا الموضوع، مبدأ ولاية الفقيه الذي عن طريقه استطاع الخميني أن يقنع إخوانه من الرافضة بإقامة الدولة الرافضية في إيران، هم يعدونها كانت شهادة ميلاد، شهادة ميلاد لأول كيان لهم في هذا العصر المتأخر يقوم على دين الرافضة. لكننا إذا تأملنا فربما يسوغ لنا أن نعدها شهادة وفاة، شهادة وفاء للمذهب الرافضي نفسه الذي طالما تعرض للتحوير ليتواءم مع الواقع، باعتبار أن أسس هذا الدين دائما ما تتصادم مع الحياة الواقعية. هم حينما يضمون الحكومات الإسلامية، وأن أي حاكم حكم من غير إما الاثنى عشر فهو غاصب للسلطان الإلهي الذي أعطاهم الله إياه، فأي حاكم يحكم مهما كان عادلا، مهما كان عادلا وحتى لو كان من أهل السنة، فإنه غاصب ويدخل في اللعنات والسب والشتم الذي يلهجون به صباح مساء. فإذا كان هذا موقفهم، موقفهم من الحكام أجمعين، طيب لو افترضنا أن جميع حكام الكرة الأرضية مسلمهم وكافرهم، سنيهم وبدعيهم، اتفقوا قالوا خلاص نحن تبنا إلى الله وأنبنا إلى الله ورجعنا عن جريمة غصب السلطة والحاكمية من الأئمة الاثنى عشر ومن المهدي المنتظر، وسوف نستقيل جميعا، سنلغي جميع الحكومات، مش على طريق طبعا اللجان الشعبية، لكن على طريقة حقيقية، يلغوا الحكومات ويقولوا تعالوا بقى إيه، إحنا سارقون وغاصبون، وحلونا المشكلة، هاتونا بقى المهدي يحكم. ماذا سيكون الحال؟ لا مهدي، لأنه لم يولد. الخرافة الذي يدعون أنه موجود في السرداب ومختبئ وكذا، هذا لن يخرج، لأنه لم يولد أصلا. وبالتالي فالقول بعموم ولاية الفقيه هو نوع من التحوير والتطوير في هذا المذهب الذي يصطدم كثيرا مع العقل ومع النقل ومع يعني الواقع. يقول المصنف حفظه الله تعالى: تعتقد الاثنى عشرية، وهذه قضية من أهم القضايا، هذه قضية ولاية الفقيه تعتبر قضية محورية في هذا الموضوع الذي ندرسه، لأنها خروج على أصول المذهب الشيعي، خروج على أركان المذهب الشيعي، وهي حصر الأئمة في عدد معين، فهم الآن أوجدوا أكثر من مهدي كحاكم حقيقي بحجة أنه نائب عن المهدي. هذا ليس من أصول الدين، يعني هذا خروج عن أصول دين الرافضة واختراع لشيء في أخطر أصول دينهم، فهي في الحقيقة نهاية مأساوية لعقيدة الرافضة، هي شهادة وفاة وليست شهادة ميلاد لهذه الدولة الرافضية الخبيثة، هي شهادة وفاة لأنها تعلن انهيار هذا المذهب في أهم ركن عنده وهو الإمامة، حينما أعطوا الإمامة بلا عدد لهؤلاء الفقهاء الذين سموهم نواب الإمام. يقول: تعتقد الاثنى عشرية أن الولاية العامة على المسلمين منوطة بأشخاص معينين بأسمائهم وعددهم قد اختارهم الله كما يختار أنبياءه. هذا ناقشناه بالتفصيل وأصبح حقيقة واضحة عندنا جميعا. وهؤلاء الأئمة أمرهم كأمر الله وعصمتهم كعصمة رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفضلهم فوق فضل أنبياء الله، وهذا ناقشناه أيضا من قبل بالتفصيل. لكن آخر هؤلاء الأئمة حسب اعتقادهم غائب منذ سنة 60 و200 من الهجرة، يعني من 1170 سنة، من 1170 سنة هذا المهدي اختبأ داخل سرداب وهو في زعمهم وهو صبي صغير في بيت أبيه. طبعا هذا لم يره أحد، لم يره أحد، المهدي المخرافة هذا الذي داخل السرداب لا هو أصلا لم يخلق، لا حس ولا خبر له. فمية 1170 سنة وهو غائب، ولذا فإن الاثنى عشرية تحرم أن يلي أحد منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه، حتى تقول كل راية ترفع قبل أن يقوم القائم فصاحبها طاغوت وإن كان يدعو إلى الحق. كل راية ترفع قبل أن يقوم القائم، يعني قبل أن يخرج المهدي من السرداب، فصاحبها طاغوت وإن كان يدعو إلى الحق. لماذا؟ لأنه غاصب لسلطة الإمامة. وعلى هذا مضى شيعة القرون الماضية وقد استطاعوا أن يأخذوا مرسوما إماميا، موضوع الرقاع التي يدعون أنها في مراسلات بتحصل في مرحلة، مع أنها حصلت مراسلات مع المهدي المنتظر وبيديهم حاجات فيها توقيعات بأوامر وأحكام وفتاوى إلى آخره. فهذا أيضا من ضلالهم المبين، لأن التوقيعات أحيانا تكون متناقضة، فكيف يكون تخرج من شخص واحد وهي يضرب بعضها بعضا؟ ولم يقم أي دليل على مصداقية هذه الخرافة الأخرى، لأنه دين الخرافة، دين الحقد والخرافة والكذب. فاستطاعوا أن يستصدروا من هذا المختفي في السرداب مرسوما إماميا وتوقيعا من الغائب على حد زعمهم يسمح لشيوخهم أن يتولوا بعض الصلاحيات الخاصة به. هو تنازل عن بعض الصلاحيات الخاصة به وأعطى فقهاء الشيعة سلطة أن هم يحكموا بهذه الصلاحيات، لكن ليس كل الصلاحيات. التوقيع المزور هذا يقول: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. وواضح من خلال هذا النص أنه يأمرهم بالرجوع في معرفة أحكام الحوادث الواقعة والجديدة إلى شيوخهم. ولذلك استقر الرأي عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء وأمثالها، الإفتاء في قضايا الدين والطهارة والأحكام وكذا. فالمهدي تنازل عن الصلاحية التي تتعلق بالمسائل الواقعة ومسائل الفتاوى وكذا للفقهاء، فتوقيع المنتظر يدل على حصر الصلاحيات التي تنازل عنها وجعلهم ينوبون عنه فيها هي الإفتاء. أما الولاية العامة التي تشمل السياسة وإقامة الدولة فهي من خصائص الغائب. هو لم يتنازل عن الإمامة العامة، لأنه هو المفروض هو من ساعة ما تولد وهو أو من ساعة ما مات أبوه هو هو الإمام، حتى لو هو طفل ومعصوم برضه يعني، فهو طفل هو إمام كما تقدم الكلام بالتفصيل في خرافتهم أيضا في اعتقادهم في الأئمة. هو الكلام من كتر ما الكلام غريب كتير ساعات ألمح في بعض الإخوة بالذات اللي يكونوا جدد، يعني أنا أعطيت الدرس في الكتاب يوم الأحد اللي فات، شعرت الإخوة مصدومين صدمة شديدة جدا، طبعا لا أجدوها بينكم لأن احنا بيننا يعني رحلة طويلة في هذا الموضوع وكل شيء مؤسس على دراسات من قبل. لكن لاحظت بعض الإخوة حدثني أن الإخوة كانوا في حالة صدمة على الكلام على الخميني وشركه وضلال المبين، أن الناس مش مصدقة. وساعات الحاجات من كتر هي خرافات، خرافات كذب دجل حقد لعن سب، كل هذا كل دينهم يعني ما يخرج عن هذه الأشياء. فالواحد أحيانا بيشعر أن الناس مش هتصدق، هل في دين كله كذب خرافة دجل أساطير سخافة ضعف في العقول، كله أحاديث أثار موضوعة ومكذوبة وكذابين وضاعين ومتروكين، فده كتير قوي قوي كل حاجة عندهم كده. فده الواقع، احنا مش بنفتري، لان كل شيء مسند كما ذكرنا من قبل، هذه دراسة اكاديمية موثقة من كتبهم، فممكن اي واحد يتثبت يعني ايه اذا رأى شيئا من هذا. فهم يزعمون انه من خلال التوقيعات التي تصدر من المهدي الخرافي في السرداب اتنازل عن بعض الصلاحيات وليس كل الصلاحيات، تنازل عن ايه موضوع الافتاء بس، قضايا الافتاء اصبحت من حق الفقهاء او هو يعني اعتبرهم نوابا عنه. اما الولايه العامه اللي هي الامامه الحكم والسياسه وامور الدوله فهي من خصائص الغائب، وهي موقوفه حتى يرجع من غيبته، ممنوع حد يقيم دوله او يخرج على سلطان الى ان يخرج اجيء المهدي المنتظر. ولذلك عاش اتباع هذا المذهب وهم ينظرون الى خلفاء المسلمين على أنهم غاصبون مستبدون. طيب كيف يتوبون من الغصب؟ احنا عايزين نحكم المنطق والعقل شوية، كيف يتوب الحكام اللي هم المسلمون في العصور الإسلامية كلها بقى إلى يومنا هذا؟ طيب لو عايز يتوب يعمل إيه؟ يستقيل لمين؟ ومن يسير أمور الناس سواء مصالحهم الدنيا أو الدنيوية؟ لو عايزين يتوبوا طب إيه الحل؟ عايزين يعني تعود تكفروهم وتلعنوهم وتسبونهم فقط؟ طيب وإذا استقالوا كيف يتوبون؟ بالاستقالة وبعد الاستقالة كل الحكومات في العالم تنهار من أجل إيه؟ إنها غاصبة لسلطان المهدي. طيب وإيه الحل؟ ما هو الحل؟ ها؟ انتحر بقى كل الناس، انتحر ما هيعيشوا إزاي؟ يقول ويتحسرون لأنهم أي الحكام قد استولوا على سلطان إمامهم ويدعون الله في كل لحظة. والله ولا يستحيون كما سمعتم في بعض الأشرطة، لا يستحي الواحد منهم يجد سيرة المهدي يقول إيه عجل الله خروجه الشريف، عجل عج ساعات يختصروها عج يعني إيه عجل الله خروجه الشريف. يقول ويدعون الله في كل لحظة أن يعجل بفرجه حتى يقيم دولتهم، ويتعاملون مع الحكومات القائمة بمقتضى عقيدة التقية عندهم، لكن غيبة الحجة طالت وتوالت قرون، قاربت 12 قرنا دون أن يظهر، والشيعة محرومون من دولة شرعية حسب اعتقادهم. فبدأت فكرة القول بنقل وظائف المهدي للفقيه تداعب أفكار المتأخرين منهم. وقد أشار الخميني إلى شيخه إلى أن شيخهم النراقي المدعو أو المدعو أحمد ابن محمد ابن مهدي النراقي الكاشاني المتوفى سنة 45 و200 و1000 من الهجرة، والنائيني حسين ابن عبد الرحمن النجفي النائيني متوفى سنة 1355 هجرية قد ذهبا إلى أن للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال في مجال الحكم والإدارة والسياسة. انتبهوا هنا كيفية الخروج على دي شهادة وفاء للدين، لأنه دين غير واقعي والحياة لا يمكن أن تستقيم بهذا، ولا يصلح لكل زمان ومكان كما هو شأن الإسلام الذي أنزله الله حقا، بدليل أنه أهله بيغيروه بيضطروا يغيروه ويحرفوا في أساسياته وأركانه من أجل الخضوع للأمر الواقع. فدي شهادة وفاء لهذا الدين، إنه دين لا يتسم بالصلاحية لكل زمان ومكان. فإذا لما يكون النراقي توفي سنة 1245 يعني في منتصف القرن 13 الهجري، والنائيني وهما أول من قال بموضوع ولاية الفقيه متوفى سنة 1255 يعني في منتصف القرن 14 الهجري، فهما أول من ذهب إلى أن للإمام أن للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال في مجال الحكم والإدارة والسياسة. ولم يذكر الخميني أحدا من شيوخهم نادى بهذه الفكرة قبل هؤلاء، ولو وجد لذكره لأنه يبحث عما يسوغ به مذهبه. فإذا عقيدة عموم ولاية الفقيه لم توجد عند الاثنى عشرية قبل القرن 13. التقط الخميني هذا الخيط الذي وضعه من قبله، ومن هذا الخيط صنع نسيجا، نسيج الخميني هو الذي طبق هذه الفكرة لأول مرة وأقام على أساسها دولة، فالتقط هذا الخيط من النراقي والنائني، وراح ينادي بهذه الفكرة وضرورة إقامة دولة برئاسة نائب الإمام لتطبيق المذهب الشيعي. فالخميني يقول في الحكومة الإسلامية: واليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة، فما هو الرأي؟ ما تخليك ملتزم بديرك المحرف. لا، هو بيبدأ يناقشهم كلام منطقي وواقعي، إنه لابد من أن حد يتولى أمور الناس، لكن في الحقيقة هو يعتبر كما ذكرنا هذه النهاية، قيام دولة الرافضة في إيران نهاية مأساوية للعقيدة الشيعية وبالذات في قضية الإمام. دي شهادة وفاة لهذا الدين، وذلك بسبب نظرية ولاية الفقيه التي فيها تمرد وخروج على ركن دينهم الأصيل وأساسي. لأن الاستغناء عن تعني إيه؟ الاستغناء عن المهدي. لما تقوم الدولة وهم بيمدحوا دولتهم إنها أعدل دولة على سطح الأرض، وإن برلمانهم يعني أعظم برلمان، وإن دستورهم أحسن دستور إلى آخره، إلى آخر صيغ أفعل تفضيل هذه كما قالوا من قبل أيام الدولة في بدايتها، وإن لا يوجد نظير لهم لا في ما يسمى الديمقراطية ولا في العدل وكذا وكذا. يعني إيه معنى أنها دولة وتقوم بوظائفها وقوية واقتصاد وكذا؟ طيب إيه معناها؟ والدولة قامت معناها تساوي الاستغناء عن المهدي المنتظر. لما أنتم أقمتم العدل وكل أموركم تمام، إذن ما الحاجة إلى المهدي المنتظر؟ يبقى ليه بتقولوا عجل الله فرجه الشريف؟ ليه عجل فرجه؟ ما أنتم قمتم بوظائفه كلها خلاص انتهى. فإذا ألغيت فكرة المهدي المنتظر أو تم الاستغناء عنه، فهذا يستلزم إيه؟ يستلزم انهيار الفكرة من أساسها كما يعني ذكرنا. يقول الخميني: واليوم، وشوف في ضمنك يعني نقدر نعتبر كلام الخميني، أي عاقل يتأمله يعتبر هذا الكلام يشبه عملية النقد الذاتي. هم الرافضة لا يجرؤون على النقد الذاتي لعقيدته إلا قليلا من الإصلاحيين، طبعا لهم جهود مشكورة جدا في محاولة تنظيف وتطهير هذا المذهب من النجاسات التي فيه، لكن الخميني ما يقدرش يقول أنه بطهر الدين من هذا الرجس، لكنه في أثناء التبريرات التي يذكرها والمسوغات تشعر أنه هو عبارة عن نقد ذاتي لهذا الدين، الدين غير صالح للحياة. بيقول إيه بقى؟ بيقول: واليوم في عهد الغيبة، الغيبة اللي هي 1170 سنة، يعني حوالي 12 قرن اختفى المهدي ومش موجود، والحكومات كلها باطلة وحتظل باطلة. فبيقول: واليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة. طيب ما ده العيب الأساسي في دينكم، هو في نص على شخص بس الشخص مش موجود من 12 قرن. يبقى ايه معناها؟ معناها انه ما لم يوجد نص فيترتب على ذلك ايه؟ مفيش نص على شخص معين، وانتوا عندكم ان لازم النص على الامام، وان لولا وجود امام لساخت الارض. فانت ليه بتقول مفيش نص وانتوا عندكم نص وعندكم الامام كمان صنعتوه؟ لان الامام موجود في السرداب، هو يعني جاهز في السرداب وموجود، واضح؟ بغض النظر مش عايز يخرج ليه، لكن انتوا بتعتقدوا انه موجود، يبقى ليه بتقول، ليه بتبدا الكلام بان مفيش نص؟ مش الامامه دي ركن الدين الاعظم ولا بد ان يكون منصوصا عليه من الله سبحانه وتعالى، وانه امام معصوم وكذا وكذا وموجود، يبقى انت ليه زعلان؟ لماذا تشتكي من ان مفيش نص؟ لان ده دينك وانت بتخرج عليه دلوقتي. يقول: واليوم في عهد الغيبه، طبعا دي الغيبه الكبرى، وهي ليست، لا يصح لا تسميتها بالغيبه الكبرى ولا بالغيبه الصغرى، لأنها غيبة أبدية، هذه غيبة للأبد، غيبة شخص لم يخلق. انتبهوا لهذا بقى، شوف بيقول: واليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة. إزاي ما فيش نص؟ لأنتوا عندكم النص على الإمام، وده ركن الدين الأعظم، والمهدي موجود في السرداب وعايش، وساعات بتحصل اتصالات في العهد الغيبة الصغرى، حصلت اتصالات وخرجت الرقاع وكذا، وفي العهد الغيبة الكبرى يوجد من يدعي انه يقابله، والاخرون يقولون لا يمكن حد يقابله قبل الخروج الشريف. وجب سمعته بصوتكم صوت واحد من علمائهم الرافضه بيقول ان هو قابل الايه المهدي على الكورنيش في الكويت. وحصل خلاف بينهم يعني، واحد رد عليه قال له لا ده لا يمكن يحصل ان المهدي لا يمكن ان يرى قبل الخروج الشريف يعني. فالشاهد يعني ان يقول ايه بقى هو، فما هو الرأي؟ ما فيش نص على مين اللي يتولى إدارة شؤون الدولة، ما هو الرأي؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلة؟ الجواب نعم، أنتم تقولون بذلك واعتقدتم أنها تظل معطلة أكثر من 1170 سنة. هو بيقول بقى نعمل إيه؟ فهي دي كلها عبارة عن شهادات إدانة لهذا المذهب الغير واقعي. فبيقول إيه الحل؟ إيه الخيارات اللي قدامنا؟ بيعمل سبر وتقسيم هو. هل تترك أحكام الإسلام معطلة؟ هذا ما يقوله أهل ملتكم الذين خرجت أنتم عنهم. طيب والجهاد نفسه بيعتبر أن كل الجهاد في سبيل الله الذي خاض في الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى اليوم كل ده جهاد باطل، وأن الذين يقتلون في هذا الجهاد من الشهداء هؤلاء إيه الكلمة اللي قالوا في حقهم؟ استعجلوا الدخول إلى جهنم. قلنا هذه العبارة من قبل نقلناها عنهم، دول استعجلوا الدخول إلى جهنم الشهداء والمجاهدين من العصر الأول إلى اليوم. لماذا؟ لأن ما ينفعش ترفع راية للجهاد حتى لو كانت راية عادلة وفي سبيل الله إذا لم يكن الإمام المهدي هو الذي يقود هذه الجيوش، غير كده بقى الجهاد ده باطل. يعني لا أنتوا نفعتم الإسلام بشيء، أنتوا أضررتموه أشد الإضرار، ولا حتى الجهاد تذكرونه بخير. حتى الصحابة والمجاهدين في كل العصور دي يعني هلكوا بلا ثواب، بل تعجلوا الدخول إلى جهنم لأنهم أقاموا جهادا غير شرعي. طيب وبعدين كل حاجة؟ لا كل حاجة سلبية. فماذا كان الأمر لو لضاع الدين الحقيقة لولا أن الله الذي تكفل يعني بحفظه؟ يقول الخميني فما هو الرأي، هل تترك أحكام الإسلام معطلة أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام، ولا نقول أن الإسلام ده دين غير واقعي ونرتد عن دين الإسلام ونزهد فيه؟ دي نفس عبارتي، وده الحقيقة الواقع الذي هم فيه، وده سبب شيوع التيارات الشيوعية فيما مضى والتيارات الإلحادية داخل شباب الشيعة، لأنه بيواجه دين يعني زي دين الكنائس كده، يعني في أوجه شبه مع النصارى ومع اليهود في إلغاء العقل والانقياد الأعمى والخرافات والأساطير إلى آخره. فهل تترك أحكام الإسلام معطلة أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام، نسيب الدين ده، أم نقول إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك، وذا الواقع بتاعكم، أم نقول إن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة؟ حقيقة مش الإسلام، دين الرافضة ليس دين الله، ليس الدين الذي جاء به جبريل إلى أو نزل به جبريل عليه السلام إلى على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده أسئلة يعني واقعية لكنها موجهة مش لدين الإسلام الذي يتمسح فيه الخميني يستظل بظله وهو بريء منه، لكن ده كل دي انتقادات ذاتية توجه فقط للدين الذي يقول هذا الكلام، وهو دين الشيوخ لا دين الأئمة. واليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة، فما هو الرأي؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلة؟ دينك يا خميني يقول ذلك، أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام، أم نقول إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك، أو نقول إن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثغور الإسلام وانتهاكها. تذكرون كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان يقول إن يعني ليلة واحدة يعيشها الناس بدون حاكم ولو كان حاكما ظالما، يعني أفضل من إيه؟ من حاكم حتى لو حكم يعني إيه مدة يعني طويلة، لأن لو يعني ليلة بدون حاكم يحصل فيها من فساد ما لا يحصل من سنوات طويلة على يد حاكم ظالم. ويمكن أقرب مثل شفناه لما انهارت بغداد تحت أيدي الرافضة والأسيادية من الأمريكان، وإيه اللي حصل في البلد؟ تحول الناس إلى عصابات سطوة على البنوك وعلى الأموال، ورأينا هذه الأشياء أيام غزو أيام انهيار بغداد في بداية الاحتلال الأمريكي، وكانت تجسد لنا هذا المعنى. وقلنا ساعتها إزاي يعني يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيبه يعني صرت أبكي عليه، كنا نترحم على أيام صدام أو صدام. ها؟ لماذا؟ لأنه حاكم ظالم أهون كان من إيه؟ من ليلة واحدة من غير حاكم. فحتى الحاكم الظالم لما كان وجود انضباط في الناس أهون من أن يعيث الناس انتهاكا للأعراض ونهبا للأموال واعتداء على الحرمات كما يحصل. فإذا يقول هنا نحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثغور الإسلام وانتهاكها، ما أنتوا ذا اللي عملتوه، ويعني تخاذلنا عن أرضنا. هل يسمح بذلك في ديننا؟ نعم، دين الرافضة يسمح بذلك وينهى عن أي نوع من الإيجابية في مواجهة هذه الأشياء. لكنك يا خميني تمهد الآن للتمرد على هذا الدين لأنه دين غير صالح للبقاء. يقول أليست الحكومة ضرورة من ضرورات الحياة؟ اكتشفتها الآن يا خميني، أنت الذي اكتشفتها. كل الساسة والفلاسفة والمفكرين في كل العصور يعرفون أهمية وجود الحكومات لحفظ النظام وكذا وكذا. فأنت بتكتشف حاجة جديدة، بس كان فين الكلام ده من 13 قرن لما أنتوا تعتقدون بعدم شرعية أي حكومة مهما كانت حتى حكومة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. واضح الكلام؟ يقول في موضع آخر خميني: لقد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من 1000 عام. شوف بقى الكلام، وقد تمر ألوف السنين، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة. شوف المرتب الكلام إزاي، ترتيب محكم، مش بيقول قد تمر ألوف السنين قبل أن يقدم أو يخرج المدام، لا لازم يدي يعني يسوغ الكلام. فبيقول إيه؟ وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المدينة. يعني لا القرآن الناس بتهتدي به لأن القرآن الحقيقي مختبئ في السرداب مع المهدي، ولا الـ الـ الـ الـ الـ الإمام بتاعك عايز يخرج عشان يحكم بالشريعة ويهدينا إلى هذا القرآن، ولا هو حيخرج أصلا. معناها أن مقتضى لدينهم أن من بداية الإسلام إلى اليوم إلى قيام الساعة لا فائدة، لن يستفيد الناس من هداية القرآن الكريم ولا من تطبيق الشريعة الإسلامية ولا من أي شيء، كل شيء معطل. فهو في الحقيقة بيمهد هنا لأنه يعلن رفضه لهذا الدين، وبالذات في قضية الإمامة لأنها غير واقعية ومنافية للعقل ويعني للشرع معا. قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من 1000 عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المديدة. هل تبقى أحكام الإسلام معطلة؟ يعمل الناس من خلالها ما يشاءون؟ ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج؟ القوانين التي صدع بها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وجهد في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة 23 عاما، هل كان كل ذلك لمدة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة 200 عام مثلا؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ. يعني أن هذا المذهب أسوأ في نظر من الواحد يقول أن دين الإسلام نسخ وما عاد يعني إيه يطبق. طيب ما دي هذا هو لازم مذهبكم وهذا لازم دينكم، لكنه الآن يخرج عن دينه كما يعني ذكرنا. ثم يقول الخميني: إذن فإن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام ويدعو إلى تعطيلها وتجميدها، وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامي الحنيف. 13 قرن وقومك الرافضة يقولون بما يلزم منه أن الدين الإسلامي غير خالد ولا ينتفع الناس به، حتى جاء هو وتمرد وتشبه بالدين الإسلامي الحقيقي حينما ذهب إلى هذا المذهب تحت مطارق الأمر الواقع كما ترون من خلال كلامي. فخميني يرى لهذه المبررات التي ذكرها ضرورة خروج الفقيه الشيعي وأتباعه للاستيلاء على الحكم في بلاد الإسلام نيابة عن المهدي، وهو يخرج بهذا. انتبه، هذا كلام في غاية الدقة، ودي قضية من أخطر القضايا، لأن الخميني في هذا يعتبر مبتدعا في أساس دين الرافضة ومتنازلا عن أساس دين الرافضة. واضح؟ طيب لماذا استجابوا له أو استجاب له معظمهم؟ لأنهم أيضا يئنون من ضغط الأمر الواقع، دين لا يصلح للبقاء، فلابد أن يخترعوا له ما يبقيه كما اخترعوا من قبل فكرة المهدي المنتظر وغيرها. يقول: وهو يخرج بهذا عن مقررات دينهم ويخالف وصايا أئمته الكثيرة في ضرورة انتظار الغائب وعدم التعجيل بالخروج، حتى قال أحد آياتهم ومراجعهم في هذا العصر، وهو محمد الحسيني البغدادي النجفي الملقب بالآية العظمى والمرجع الديني الأعلى في كتابه وجوب النهضة لحفظ البيضة. يقول: وقد توافرت عنهم عليهم السلام حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم. توافرت عنهم أو تواترت، يمكن يعني لأن التوافر دي تعبير غريب يحتاج أن نتثبت يعني، لكن هو توافر. وقد توافرت عنهم حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم، ذلك أن منصب الإمامة لا يصلح عندهم إلا للمنصوص عليه من عند الله، ولا يعني رضاهم بهذه الحكومات. وهذه المبررات التي ساقها الخميني لبيان ضرورة إقامة الدولة الشيعية ونيابة الفقيه عن المهدي في رئاستها كان ينبغي، وده كلمة برضو رائعة الحقيقة من الدكتور قفاري، بيقول إن الكلام اللي قاله الخميني ده كله اللي هو مسوغات ليه هو قام بالثورة بتاعته، ليه بينادي بفكرة الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، ليه مع إن دي خروج عن أصل دينه. يقول هنا: هذه المبررات، الكلام ده المفروض ما يعني ينبغي أن يوجه جهة أخرى، الكلام ده كان الصح أن يوجه لنقد الدين الشيعي نفسه، لهذه الحقيقة هذا هو دينكم وأنت خارج عن هذا الدين، فهي صورة مغلفة لكنه نقد ذاتي يحطم أساس دين الرافضة وهو الإمامة. يقول: وهذه المبررات التي ساقها الخميني لبيان ضرورة إقامة الدولة الشيعية ونيابة الفقيه عن المهدي في رئاستها كان ينبغي أن توجه جهة أخرى لو كان لشيوخ الشيعة صدق في القول ونصح لأتباعهم. هذه الوجهة هي نقد المذهب من أصله الذي قام على خرافة الغيبة وانتظار الغائب والذي انتهى بهم إلى هذه النهاية. وعلى كل فهذه شهادة مهمة وخطيرة من هذا الحجة والآية على فساد مذهب الرافضة من أصله، اللي هي بيقول فيها إيه: وقد توافرت عنهم حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم. أنا أشك أن الكلمة تواترت مش توافرت، والله أعلم، مش دي قضيتنا الآن. وأن إجماع طائفته كل القرون الماضية كان على ضلالة، وأن رأيهم في النص على إمام معين والذي نازعوا من أجله أهل السنة طويلة وكفروهم أمر فاسد أثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام، وها هم يضطرون للخروج عليه بقولهم بعموم ولاية الفقيه. إن ولاية الفقيه لا تنحصر في الإفتاء كما ادعوا في إحدى الرقاع ونسبته إلى المهدي، لكنهم بعد ذلك هم خرجوا بفكرة إيه بقى؟ إن عموم الولاية حتى أمور الرئاسة والإيه والدولة وكل الصلاحيات بتنتقي. مين اللي نقلها؟ أين الرقاع؟ فهذا أثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام، وها هم يضطرون للخروج عليه بقولهم بعموم ولاية الفقيه بعد أن تطاول عليهم الدهر ويأسوا من خروج من يسمونه صاحب الزمان، فاستولوا حينئذ على صلاحياته كلها. بمعنى آخر صاروا هم أيضا غاصبين كسائر الحكام الغاصبين، لأنهم لم يعينوا من قبل أن تقول نائب عنه. طب إيه اللي يثبت النائب عنه؟ حتى لو جبتنا رقاع هاتوا فتوى من الخميني من المهدي مكتوبة في إمضاء بتاعه من السرداب بيقول إن هو عينك نائب عنه أو وكيلا عنه، ما أي أن الدليل حتى بمقتضى دينه ده خضوع للأمر الواقع وده خروج على أساس المذهب كما يعني ذكرنا. فكما تسمون الحكام غاصبين لسلطة إمام الزمان صرتم أنتم أيضا غاصبين لنفس هذه السلطة. فاستولوا حينئذ على صلاحياته كلها، وأفرغ الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه. طبعا هو ابتدع يعني منصب إيه؟ مرشد الثورة الأعلى، أو مرشد الثورة اللي هو الآن علي خميني مرشد الثورة، فده نائب عن المهدي، واضح؟ وبعدين الرئيس الدولة في أو يعني رئيس الدولة أو الجمهورية في إيران وضعه شاذ جدا عن سائر دول العالم، إن هو مش رئيس حاكم، هو منفذ، يعني يعتبر سلطة تنفيذية لما يمليه عليه مرشد الثورة. فده وضع متميز جدا ضمن كل النظم السياسية في العالم، رئيس الدولة منفذ ولا يستطيع يعني يتخذ أي قرارات إلا بالذات في القضايا الخطيرية أو المنهجية التي تمثل توجه الدولة إلا بتوجيهات الإيه؟ هذا المرشد الأعلى للثورة. وأفرغ الخميني كل مهام المهدي ووظائفه نفسه ولبعض الفقهاء من بني جنسه ودينه، لأنه يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في رئاسة الدولة، ومن أجل إقناع طائفته لهذا بهذا المبدأ ألف كتابه الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه. وهو لا يوافق على ولاية كل أحد أمور الدولة، يعني حذاري أن يفهم أحد ولاية الفقيه يبقى ولاية أي فقيه مسلم، مستحيل. عند الرافضة لابد أن يكون رافضيا من دينهم، أما واحد عالم سني مهما بلغ فقهه فليس من حقه إطلاقا، ولذلك هي دولة عنصرية طائفية. فهو لا يوافق على ولاية كل أحد أمور الدولة، بل يخصص ذلك بفقهاء الشيعة ويحصر الحكم والسلطان بهم، حيث يقول الخميني: وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام عين حال غيبته، إلا أن خصائص الحاكم الشرعي موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر، فإذا أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة منقطعة النظير. انتهى كلام الخميني. يقول القفاري: إذا كانت حكومة الآيات والفقهاء لا مثيل لها في العدل كما يقول، فما حاجتهم بخروج المنتظر إذن؟ إذا استغنيتوا عن المهدي لأنكم أقمتم الدولة وغصبتم كل صلاحياته وأقمتم أعدل دولة على وجه الأرض، يبقى من عزين ابن المهدي بقى خلاص انتهى، انهار أساس الدين. وهو يرى أن ولاية الفقيه الشيعي كولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول خميني: فالله جعل الرسول وليا للمؤمنين جميعا، ومن بعده كان الإمام عين وليا، ومعنى ولايتهما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع. ثم يقول: نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه بفارق واحد، وهو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم أو نصبهم، لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية. وهذا الاستثناء الوحيد، إنه ما يقدرش يعزل فقيه زيه أو يعينه، لا، دي الفقهاء كلهم إيه؟ من ناحية الولاية الشرعية متساوون. فنظرية الخميني كما ترى ترتكز على أصلين: الأول القول بالولاية العامة للفقيه. إيه معنى الولاية العامة؟ أن يصب ينتقل إليك جميع صلاحيات المهدي أو الإمام. والثاني أنه لا يلي رئاسة الدولة إلا الفقيه الشيعي، وهذا خروج عن دعوة تعيين الأئمة. ده أنتوا دينكم المشاكل اللي عملتوها في التاريخ كلها مبنية على أن عدد الأئمة محصور باثنى عشر إماما بأسمائهم، وأن الذي يكفر بواحد منهم كأنه كذب بنبي من الأنبياء يكفر. فأنتوا ادعيتم في تعيين الأئمة وأن في نص على الأئمة وأنهم محصورون باثنى عشر إماما، لأن الفقهاء اللي أنتم أعطيتهم سلطة المهدي أو الإمام عددهم غير منحصر، عددهم في الحقيقة غير منحصر وغير منصوص على أعيانهم، فيعني هذا أنهم عادوا لمفهوم الإمامة حسب مذهب أهل السنة إلى حد ما. إلى حد ما ليه؟ بيقول لأنهم خرجوا من حصر الإمامة بالشخص إلى حصرها بالنوع، وهو الفقيه الشيعي. فهم يعتبر هنا كأنهم رجعوا ليه، أو يشبه أنهم رجعوا إلى مذهب أهل السنة في هذه القضية تحت ضغط الأمر الواقع، وأقروا بضلال أسلافهم وفساد مذهبهم بمقتضى هذا القول. لكنهم يعدون هذا المبدأ ولاية الفقيه نيابة عن المهدي حتى يرجع، فهم ولكنهم يعدون هذا المبدأ مبدأ ولاية الفقيه نيابة عن المهدي حتى يرجع، يعني برضو عنزة ولو طارت مش عايزين يعترفوا ان الدين انهار بتاعهم وان دي خرافة بتاع موضوع المهدي، لكن لا ده احنا بنعمل بس ده نائب لحد ما ايه ما يخرج من السرداب. فهم لم يتخلوا عن أصل مذهبهم، ولهذا أصبح هذا الاتجاه لا يختلف عن مذهب البابية، لأنه يزعم أن الفقيه الشيعي هو الذي يمثل المهدي كما أن الباب يزعم ذلك. ولعل الفارق أن الخميني يعد كل فقهائهم أبوابا. وإن شئت قل إن الخميني أخرج المهدي المنتظر عند الروافض، هو طلع لهم المهدي، لأن صلاحياته ووظائفه أناطها بالفقيه، بل إنه بهذا المبدأ لم يخرج مهديا واحدا بل أخرج العشرات، لأن كثيرا من شيوخهم وآياتهم لهم الأحقية بهذا المنصب. فالخميني يقول إن معظم فقهائنا فقهاء الشيعة في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم. بمقتضى هذه النيابة يكون أمر هؤلاء الفقهاء كأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الخميني هم الحجة على الناس، الفقيه الشيعي أو الفقهاء الشيعة هم الحجة على الناس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الله عليهم، وكل من يتخلف عن طاعتهم فإن الله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك. انتهى كلامه. يقول أيضا الخميني وعلى كل فقد فوض إليهم، وعلى كل فقد فوض إليهم الأنبياء جميع ما فوض إليهم وأتمنوهم على ما أتمنوا عليه. يبقى الأنبياء ائتمنوا الفقهاء الشيعة على ما كانوا هم أنفسهم قد ائتمنوا عليه. بل أشار الخميني إلى أن دولة الفقيه الشيعي كدولة مهديهم الموعودة. وقال الخميني كل ما يفقدنا هو عصا موسى وسيف علي بن أبي طالب. طبعا التعبير هنا ركيك، كل ما يفقدنا يعني هو كل ما يعوزنا أو كل ما نفقده. الفرق الوحيد إحنا ما عناش العصا، عصا موسى وسيف علي ابن أبي طالب، لأن طبعا هذه الأشياء بيعتبرون هي مواريث المهدي عن الأنبياء والأئمة. فالمهدي معاه إيه؟ عصا موسى ومعاه سيف علي ابن أبي طالب هيخرج بهم. فيقول ده اللي ناقصنا، احنا أقمنا الدولة كله تمام وزي دولة المهدي بالضبط، ده اللي ناقصنا حاجتين، كل ما يعني نفقده هو عصا موسى وسيف علي ابن أبي طالب عين وعزيمتهما الجبارة، وإذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل على عصا موسى وسيف علي بن أبي طالب. وطبعا ده كان قبل قيام الدولة، بمعنى أنه إذا قامت الدولة وتحقق هذا الحلم فإذا قد حازوا عصا موسى وسيف علي بن أبي طالب وأقاموا الدولة، وهي دولة مماثلة تمام لدولة المهدي. إذن هذا رجوع مقنع عن فكرة المهدي المنتظر الخرافي. يقول القفاري والجمع بين عصا موسى وسيف علي بن أبي طالب كناية فيما يبدو لي عن تعاون اليهود مع الشيعة في دولة الآيات، وهذا ما وقع بعضه في دولة الخميني كما في فضائح صفقات الأسلحة اللي اسمها إيه بقى؟ إيران جيت، زي ووتر جيت كده. إيران جيت اللي هي أعلنت إن يعني إسرائيل باعت لإيران أسلحة يعني عن طريق أمريكا، حتى تضرب العراق. يقول: وهذا ما وقع بعضه في دولة الخميني كما في فضائح صفقات الأسلحة والتعاون السري بينهما الذي تناقلته وكالات الأنباء واشتهر أمره. والخميني يقرر أن تشكيل الحكومة الشيعية لم يقع من شيعته الماضين، حيث يقول: في السابق لم نعمل ولم ننهض سوية لتشكيل حكومة تحطم الخائنين المفسدين. ويقول خميني أيضا: ولم تسنح الفرصة لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور، وكانوا بانتظارها حتى آخر لحظات من الحياة. ده أنتوا اخترعتم التقية عشان تحافظوا على بقاء المذهب، لأن اللي حافظ على بقاء المذهب إيه؟ دولة تحميه. فبما أن قيام دولة والخروج على السلطان عندهم محرم ولا يجوز، فإيه الحل؟ يعني الدولة ما يجوزش أنها تقوم، فالحل عشان يحافظوا على كيانهم وهم مضطهدون يعني مستضعفين أن يكونوا يستتروا وراء الإيه؟ التقية. فأصل التقية هم اخترعوها عشان يحافظوا على كيانهم، لأنهم لا يجوز لهم في اعتقادهم أن يقيموا دولة. فالمفروض الخميني يتكلم بصراحة أكثر من كده ويشتم دينه ومذهبه وفقهاءه طوال 1170 سنة، لأنه كل شوية يقولك إيه من 200 سنة يعني كده الإسلام عطل وما يعملش بحدش من ليه 200 سنة؟ إن هي 260 دي سنة المتعلقة باختفاء المهدي الخرافة طبعا. فهو بيقول: ولم تسنح الفرصة لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور. طيب ليه ما خرجوش؟ ليه ما عملوش خروج؟ وكانوا حيلاقوا ناس كتير تنصرهم، فلماذا لم يخرجوا؟ فهم يقول يعتقدون أن الخروج ده كان محرما، بس الخميني بيتلاعب بالكلام، بيقول: وكانوا بانتظارها حتى آخر لحظة من الحياة. هي في الحقيقة مش بانتظارها، كانوا بإيه؟ بانتظاره بانتظار مين؟ خروج المهدي. في الأول كان الموضوع محتمل، لأن إيه؟ بيمنوا نفسهم هيجي كمان شهرين، هيجي كمان سنة سنتين، لما يبلغ مثلا فعدت سنة وسنتين وعشرات السنين والقرون 13 قرن، فاضطروا للدعاء ان في غيبة صغرى وفي اتصالات مع المهدي يجيب لنا الفتاوى، الراجل مش نسينا يعني. وبعد كده عملوا النظرية بتاعت ملكة انجلترا، يملك ولا يحكم، بالضبط فيش منه فايدة، يملك ولا يحكم. فحصلت الغيبة الكبرى عشان الموضوع طول والناس بتشتكي. جاي كمان الخميني يقول لهم: ممكن نقعد كمان آلاف السنين، سنين مديدة، والمصلحة لا تقتضي خروج المهدي. لما طب تصلح تقتضي إيه المصلحة؟ والناس في حاجة إلى الهداية التي معه والقرآن الذي معه وإلى تطبيق الشريعة الإسلامية. يقول الخميني: في السابق لم نعمل ولم ننهض سوية لتشكيل حكومة تحطم الخائنين المفسدين. لا، لم تعملوا لأنكم ما توحدتوش سوية، لم تعملوا أن دينكم يحرم عليكم الخروج ويوجب عليكم التقية في فترة الغيبة، فده تلاعب بالكلام. ثم يقول أيضا: ولم تسنح الفرصة. لا، حتى لو كانت سنحت الفرصة، هو يقول: ولم تسنح الفرصة لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور، وكانوا بانتظارها حتى آخر لحظة من الحياة. فعلى الفقهاء العدول أن يتحينوا هم الفرص وينتهزوها من أجل تنظيم وتشكيل حكومة. وقد قامت انتهى كلام الخميني. وقد قامت حكومات شيعية لكنها ليست محكومة من قبل الآيات ونواب المعصوم، ولذا عدوا حكومتهم أول دولة إسلامية. يعني طبعا دولة شيعية، وده تصريح معروف جدا أنه بيعتبر أن دي أول دولة إسلامية والدولة الإسلامية الوحيدة في العالم، وهي طبعا دولة شيعية. جمهورية إيران الإسلامية دي مغرطة في غاية الخطورة. جمهورية إيران غير الإسلامية، دي مش شتيمة، بعض الناس تلقيت يعني استشكال من بعض الإخوة إزاي أقول عليها جمهورية إيران غير الإسلامية. ماذا فيها من الإسلام؟ إيه فيها من الإسلام في ضوء ما درسناه؟ يقول: وقد قامت حكومات شيعية لكنها ليست محكومة من قبل الآيات ونواب المعصوم. هو هنا يشير لحكومات شيعية في فترات في دولة الصفوية مثلا، في غيرها من بعض الفترات حصلت قيام للكيان الشيعي. لكن مين اللي كان بيحكم بقى؟ هل كان الفقيه؟ لا، زي ما درسنا قبل كده احنا تاريخ الدولة الصفوية. فيقول قد قامت حكومات شيعية من قبل ولكنها ليست محكومة من قبل الآيات. يبقى الفرق بين الدولة الصفوية وبين دولة الخميني نظرية ولاية الفقيه، ان دي بيحكمها الفقيه الشيعي ويحكمها الفقيه نيابة عن المعصوم. ولذا عدوا حكومتهم أول دولة إسلامية، يعني طبعا دولة شيعية، مع أن كان في قبل كده الإيه؟ الصفويين وبعض دولات قامت، دولات الدولة الفاطمية وكذا وكذا، لكن ما كانش بيحكمها الآيات. قال بعض الروافض وهو أحمد الفهري في تقديمه لكتاب سر الصلاة للخميني، يقول: إن الخميني أسس الجمهورية الإسلامية العظمى في إيران، كل عظمى إن الخميني أسس الجمهورية الإسلامية العظمى في إيران لأول مرة في تاريخ الإسلام، وحقق خميني حقق حلم الأنبياء والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، ويرى آيتهم الطالقاني أن حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنه لا تصل إلى مقام دولتهم، وأنها تمهيد لقيامها. يعني فترة النبوة وفترة الخلافة الراشدة باستثناء طبعا علي بن أبي طالب، دي كلها كانت تمهيد بس، لكن لا تصل إلى إيه؟ مستوى دولتهم. يقول هذا الطالقاني: إننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية هي المؤهلة للحياة في هذا الزمان، ولم تكن مؤهلة للحياة في فجر الإسلام. طبعا هي إشارة لأنهم يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبتلا والعياذ بالله بالمنافقين من حوله والزنادقة، يقصدون بهم المهاجرين والأنصار، وأنه الرسول كان يعني ضحية التآمر من حوله، حتى انتهوا إلى الزعم بأن عائشة وحفصة عملوا مؤامرة وهم اللي قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، إن عائشة وحفصة سموا الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوه، كلام مجانين يعني. يقول: إن التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم منذ الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وحتى اليوم هي التي توفر الأساس الموضوعي لقيام الجمهورية الإسلامية. هذا نشر في جريدة السفير اللبنانية بتاريخ 31/3/79، وقد نقل ذلك محمد جواد مغنية، واعتبره فهما جديدا للجمهورية الإسلامية لا يقوله إلا من عاش الإسلام بقلبه وعقله. فأنت ترى أن طبيعة النظرة الشيعية دائما تجنح إلى الغلو وتقديس الأشخاص والتطرف في الاعتقادات، كما ترى في نظرة طالقاني إلى جمهورية خميني، بل ادعى بعضهم أن خميني قد بشر به أئمتهم من قبل. جات على خميني، ما كل حاجة بتسمعوا لها روايات، فليه المشكلة أن تألفوا روايات أن إيه سيظهر لجر اسمه الخميني يفعل بكم كذا وكذا، زي ما الرجل اللي قال أن عندهم في الجفر اللي هو محمد عيسى داود، مش قال أن الجفر موجود فيه ويحكم العالم رجل مش عارف إيه، لا لا لا، أما قال إيه يشبه اسمه اسم الهر، هير هتلر، يعني يشبه في اسمه اسم الهر، ويأتي من بعد ذلك رجل يقال له صداه، بس بقى فيه في المخطوطة سقط حرف الميم، فيقول صداه يعني صدام، وجايب ورجل يدعى عبد الناصر إلى آخر هذه الخرافات، يدعون كل أسماء دي موجودة في الجفر، وتناقشنا في كلام ده قبل كده كتير تفصيل. فالمشكلة إيه؟ المشكلة إن يخترعوا كمان روايات إن الخميني منصوص عليه من قبل إيه؟ نبوءات وبشارات الأئمة المعصومين. هذا وقد مضى نقل ما ترويه الشيعة عن سيرة مهديهم بعد عودته من غيبته حسب اعتقادهم، وأنه لا هم له ولا عمل إلا القتل والانتقام، حتى يقولون إنه بعث بالجفر الأحمر وبالذبح، وإنه يخص العرب بمجازره. نزعة فارسية عنصرية، الحقد على العرب وكراهية الشعوبية القديمة، وأن المهدي جاي عشان يذبح أكثر ناس يذبحهم العرب، وأكثر ناس العرب من قريش، حتى يقول القائل ما هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم، كان يكون في قلبه رحمة ما يقتلش الناس بهذه الطريقة الدموية البشعة. ونجد اليوم هذه السيرة المزعومة قد بدت ملامحها في دولة الآيات، حيث بدأ الخميني وأعوانه مشروع دولة المهدي بمجازرهم الرهيبة في داخل إيران وخارجها. والحقيقة أن واضعي روايات القتل العام الموجود أو الموعود بعد خروج الغائب المفقود، طبعا بخلاف مهدينا، مهدي أهل السنة ما هو إلا رجل إيه؟ صالح بس، حاكم عادل مش أكثر، لا هو ركن في الدين ولا هذه الخرافات، مش أكثر من رجل له صفات معينة، اسمه كذا وصفاته كذا، ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت إيه؟ جورا وظلما، والرخاء ينتشر في عصره انتشارا عظيما، ويحثي المال حثيا لا يعده عدا من كثرة الرخاء والعدل. لا، المهدي بتاعهم جاي للذبح والقتل، مش بس هيذبح الأحياء، ده كمان ستحيا له الأموات من الغاصبين، بعض زوجات الرسول عليه السلام كعائشة وحفصة وجميع الحكام الذين ولوا الخلافة، وبكر وعمر وعثمان وهكذا، حكام الأمويين والعباسيين، كل دول سوف يحيون له بالرجعة، ويعذبهم أشد التعذيب والصلب وكذا وكذا. ودي العقيدة المعروفة في قضية يعني الرجعة. فمهديهم يعتبر مجرم حرب، قتل عام، مجازر دموية، مفيش سيرة الإيه؟ العدل والرخاء والأشياء دي. والحقيقة أن واضعي روايات القتل العام الموجود بعد خروج الغائب المفقود يدركون أن مسألة الغيبة والمهدية لا تعد أن تكون وهما من الأوهام، ولكنهم يعبرون عما تكنه صدورهم وتجيش به نفوسهم من أحقاد. كذلك معظم شيوخ الشيعة غالبهم زنادقة يعرفون أن المهدي خرافة، ولذلك فهم إذا واتتهم فرصة لتحقيق أمانيهم في قتل المسلمين اهتبلوها، ولم ينتظروا فيها خروج مهديهم، لأنهم يعرفون أنه لن يخرج أبدا، لأنه لم يوجد أصلا. ولا أدل على ذلك من أن الخميني نفسه يقرر في كتابه تحرير الوسيلة أنه لا يجوز بسبب غيبة مهديهم البدء في الجهاد. يقول الخميني: في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف، يقوم نوابه وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر مال الإمام عليه السلام إلا البدء بالجهاد. كل وظائف الخليفة أو الإمام بتاعهم يعني إلا وظيفة واحدة هي الإيه؟ البدء بالجهاد، دي لابد يكون فيها مين؟ المهدي نفسه، محدش ينوب عنه فيها. ولكنه حينما أقام دولته قرر في دستورها أن جيش الجمهورية الإسلامية لا يحتملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود، وإنما هو المفروض كان يحدد إيه المعطوف على كلمة جيش الجمهورية الإسلامية، واضح أنه بيتكلم على الجيش وعلى حاجة تانية، أن جيش الجمهورية الإسلامية لا يحتملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود، وإنما يتكفلان أيضا بحمل رسالة عقائدية، أي الجهاد في سبيل الله، والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء العالم. وده اللي عبر عنه بصورة أخرى باصطلاح إيه؟ تصدير الثورة. مش هيجي بالزوع، هيجي بالإيه؟ بالقوة. عشان كده فتح بقى باب الجهاد، وهذا أيضا تنازل جديد عن أصل من أصول المذهب، إن ما فيش جهاد إلا بالمهدي. ف فهنا بيفتح باب الجهاد بعدما أثبت في كتابه أنه لا جهاد إلا تحت راية المهدي نفسه. يقول والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء العالم، فأنت ترى التناقض واضحا، فهو في تحرير الوسيلة يجعل الجهاد من وظائف المهدي، وفي دستور دولته بعد قيامها يجعل الجهاد منوطا بجيشها ومن وظائف الفقيه، وذلك بمقتضى مذهبه الجديد في ولاية الفقيه. تراجع عن الكلام القديم اشتراط المهدي في الجهاد، وأعطى الفقيه أيضا ولاية الجهاد. يقول وذلك بمقتضى مذهبه الجديد في ولاية الفقيه والتي نقلت فيها صلاحيات المهدي كلها للشيخ الشيعي، وقد نص أيضا على ذلك دستورهم، فقال الدستور في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. تعتبر ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه، ولذلك بعد قيام دولتهم أول ما بدأوا به قتال الشعوب الإسلامية بجنودهم وبالمنظمات التابعة لهم في الولاء في بعض أقطار المسلمين. ومع ذلك يزعم الخميني أحيانا أن هذا يدخل في نطاق الدفاع، والتأويل ليس له حدود. يقول الخميني إننا لا نريد أن نرفع السلاح ونهاجم أحدا، فالعراق يهاجمنا منذ مدة بينما نحن لا نهاجمه، وإنما ندافع فقط، فالدفاع أمر واجب. ولكنه يقرر أنه يريد أن يصدر ثورته، حيث يقول الخميني إننا نريد أن نصدر ثورتنا الإسلامية إلى كافة البلاد الإسلامية السنية، طبعا ويقصد السنية قطعا، إننا نريد أن نصدر ثورتنا الإسلامية إلى كافة البلاد الإسلامية. ولذلك نحن لا يهمنا موضوع لما نتكلم على حكم الشيعة كفار ولا مش كفار، دي مش هي قضية أساسية، مش قضية إن احنا نكفر، ما عندناش هواية التكفير ولا الولع بالتشهي، الحكم الكفر بالتشهي، وإنما القضية إيه؟ أن الناس تفهم هذا ليس هو دين الإسلام، وأن نقول لا لإيه؟ لتصدير الثورة، لا تغزونا في بلادنا، هذا كل الذي نقصده، مش قضية التكفير، لكن قضية الإيه؟ أن نقول للرافضة لا تدخلوا مصر إن شاء الله أمنين، لا تدخلوا أبدا أمنين، ولا تغزونا في شبابنا وفي مساجدنا وتحت شعار المواطنة، هتبدأ تبقى أقلية وشوية شوية تزيد ويبقى لهم مجلات ويقول لك أقليات، ومن حقنا أن احنا نمارس حقوقنا السياسية، وإلا يصرخوا علينا ويروحون في العالم كله، وتبدأ ضغوط دولية بحجة حماية الأقليات. فعدم دخولهم أصلا لا يوجد حل، لأن الخلايا السرطانية داخل الجسم بتغزو الجسم كله ويستعصي الأمر على العلاج. فنحن عندنا كفاية علينا اللي معانا اللي عندنا عنصر الأمة، فلما بيجي بقى كمان عنصر الشيعي كده تبقى الخطر أعظم. يعني يقول الخميني إننا نريد أن نصدر ثورتنا الإسلامية إلى كافة البلاد الإسلامية، وهو لا يريد التصدير السلمية فحسب، بل يريد فرض مذهبه على المسلمين بالقوة، وقد أشار إلى ذلك قبل قيام دولته، وقرر أن سبيل ذلك هو إقامة دولة شيعية تتولى هذا الأمر. يقول الخميني ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية. خلينا بقى إيه؟ نكون ناس واعيين والكلام إزاي نفهمه صح. ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية على دين الشيعة، مش على دين الإسلام، على دين الشيعة، ده معنى التوحيد عندهم. ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية وتحرير أراضيها من يد المستعمرين وإسقاط الحكومات العميلة لهم إلا أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية، وهذه بدورها سوف تتكلل أعمالها بالنجاح يوم تتمكن من تحطيم رؤوس الخيانة وتدمر الأوثان والأصنام البشرية التي تنشر الظلم والفساد في الأرض. تاني بيغني على نفس الوتر، الظلم والفساد والطغاة. طيب لو الحكام الموجودين من أتقى الناس وأعدلهم ويحكموا بالشريعة الإسلامية كما أنزل الله تبارك وتعالى، هل سيرضي هذا الرافضة؟ لا، برضو حكومة إيه؟ غاصبة لحق الإمامة. لكن ده كلام للاستهلاك الإعلامي، الضغاة والظالمون والغاصبون. طيب نفرض أنها هم لا يكرهونها لأجل الظلم، لكن لأنها ليست شيعية، فلو كانت كل الحكومات عادلة وتقيم الكتاب والسنة كما أنزلهما الله سبحانه وتعالى، هل هذا سيسكت الشيعة؟ لا، هم سيظلون ظالمين وغاصبين وطغاة إلى آخر القائمة، لأنهم ليسوا على دين الرافضة ولا يتبنون يعني مذهبهم. فالعبارة هنا واضحة جدا، بيقول لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية وتحرير أراضيها من يد المستعمرين. طبعا الكلام ده بيقوله هو لسه بينظر للثورة، ما كانش تمكن وأقام الدولة، ففعلا بيصدق عليه هذا الكلام، نحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية وتحرير أراضيها من يد المستعمرين. طيب عايزين نحرر طنب الصغرى وطنب الكبرى اللي سرقتوها من الإمارات، ولسه ناويين يسرقوا البحرين سرقة، فالاستعمار بيجي منكم انتوا كمان، مش بس من اليهود والأمريكان، والاستعمار الأمريكي من اللي رحب بيه في العراق. السيستاني أصدر فتوى بعدم جواز التعرض للأمريكان أو مقاومتهم ساعة غزو العراق، فيعني انتوا أيضا من المستعمرين. فبدا كله كلام استهلاك إعلامي، وتحرير أراضيها من يد المستعمرين وإسقاط الحكومة العميلة لهم. إلا أن نسعى، يبقى الحل الوحيد إيه؟ أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية. فلما تقوم حكومة ولها قوة وجيش، هذه بدورها لأنها دولة سوف تتكلل أعمالها بالنجاح يوم تتمكن من تحطيم رؤوس الخيانة وتدمر الأوثان والأصنام البشرية التي تنشر الظلم والفساد في الأرض. انتهى كلام الخميني من الحكومة الإسلامية. هؤلاء الروافض لا ينتقدون الحكومات لهذه الأسباب التي يذكرها، إذ لو كانت الحكومة أفضل حكومة على وجه الأرض لما نالت إلا سخطهم ومقتهم، إلا أن تكون على مذهب الرفض. وحسبك في هذا نظرتهم إلى خلافة الخلفاء الثلاثة الراشدين رضوان الله تعالى عليه. يعني أعظم حكم شهدته البشرية بعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء هو حكم الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. عندهم أسوأ حكم وحكم خلفاء الراشدين. أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، عندهم أسوأ الأمة بعد نبيها والعياذ بالله أبو بكر وعمر، ويحكمون عليهما بالردة والزندقة إلى آخر هذا الظلم. يقول ولا تزال مهمة المهدي الموعودة في قتل المسلمين تظهر على ألسنة حججهم وآياتهم، وأنه سيبدأها خميني لأنه ينوب عن مهديهم في كل وظائفه، وقد كشف بعض شيوخهم عن ذلك لأنهم كما يقول إمامهم مبتلون بالنزق وقلة الكتمان كما في أصول الكافي. ففي احتمال رسمي وجماهيري أقيم في عبادان في 17 مارس سنة 79 تأييدا لإقامة الجمهورية الإسلامية، ألقى دكتور محمد مهدي صادقي خطبة في هذا الاحتفال سجلت باللغتين العربية والفارسية، ووصفتها الإذاعة بأنها مهمة. ومما جاء في هذه الخطبة: أصرح يا إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن مكة المكرمة حرم الله الآمن يحتلها شرذمة أشد من اليهود. وذكر قبل ذلك بأنه حين تثبت ثورته، لما الثورة تقف على رجلها، سينتقلون إلى القدس وإلى مكة المكرمة وإلى أفغانستان وإلى مختلف البلاد. يبقى مش احنا بنفرق الأمة، اللي ناوي يفتح بلاد الإسلام اللي بعتبرها بلاد كفر هو اللي بيفرق. وإحنا كما قلت مرارا، يعني الناس بتمل من الكلام الكثير في هذه القضية، لكن إحنا مش أكثر من احنا ندافع عن نفسنا، بنحاول نعمل نوع من التطعيم والوقاية ضد هذا الغزو السرطاني وضد هذا الدين الوضعي. هذا ليس دينا إلهيا، هذا دين من وضع الآيات والشيوخ وليس من الوضع الإلهي. فتراهم يعتبرون الوضع في مكة كوضع القدس الذي يحتله اليهود، ووضع أفغانستان التي يحتلها الشيوعيون طبعا في حين قبل تحريرها، على حين تجدهم يتعاطفون مع الحكم النصيري الكافر في سوريا ولا يمسونهم بنقد، بل معروف الآن في نشاط شيعي خطير جدا في داخل سوريا. وقد نشرت مجلة الشهيد لسان علماء الشيعة في قم في العدد 46 الصادر بتاريخ 16 شوال سنة 1400 صورة تمثل الكعبة المشرفة، وإلى جانبها صور تمثل المسجد الأقصى المبارك، وبينهما يد قابضة على بندقية. هل دي فيها حاجة؟ الكعبة والمسجد الأقصى ومرفوعة بندقية، ممكن تفسر إزاي؟ على على على مقتضى حسن الظن أن دي القبلة الأولى ودي القبلة الثانية وسنحرر القبلة الثانية، مش كده؟ لا، هم ما سبوهاش، لم يتركوها غفلا، لكن كتبوا تحت الصورة إيه؟ سنحرر القبلتين، سنحرر القبلة، حتى لا يدع فرصة لمرتاب أن يشك في أن الموضوع ممكن يكون قصده أن دي القبلة الأولى وسنحرر القبلة الثانية بالبندقية. لا، كتبين تحتها سنحرر القبلتين. كبير رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد عبد القادر آزاد له كتاب اسمه الفتنة الخمينية، كتاب رائع في الحقيقة، يقول أنه أثناء زيارته إيران بعد قيام الثورة، يقول رأى على جدران فندق هيلتون في طهران، والذي يقيمون فيه فندق نفس اللي كان يقيم فيه العلماء الضيوف يعني، شعارات مكتوب عليها سنحرر الكعبة والقدس وفلسطين من أيدي الكفار. يعني كلمة كفار مش كلمة جديدة، لأنهم قطعا يعتقدون أننا جميعا كفار. في حد يرتاب في هذا؟ هذا احنا درسناه قبل كده من قبل، ومعروف أن اللي ما اعتقدش بالإمام يبقى كافر. فكتبين شعارات على الفندق اللي المفروض بقى يعني ايه يمارسوا التقية، عشان دول ضيوف جايين من العالم الإسلامي، علماء من كل العالم الإسلامي، فالمفروض يعني ما يتبجحوش بهذه الصورة. لا، كتبين لافتات على نفس الفندق الذي يقيم فيه العلماء السنة الضيوف، سنحرر الكعبة والقدس وفلسطين من أيدي الكفار. كان حصل ساعات نزاع بين بوش وبين أمريكا، بوش الصغير المجزوم بالزاي وليس بالذاء، بالذال يعني. بوش كان يهاجم إيران في بعض الفترات، فرد مسؤول إيراني رسمي قال إن أمريكا تعرف جيدا أنه لولا إيران لما سقطت طالبان، إنهم تعاونوا مع الأمريكان في القضاء على حركة طالبان في أفغانستان. يشير هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة معارضة بعض شيوخ الشيعة لمذهب الخميني في ولاية الفقيه. دول بقى الأصوليين الأرثوذكس أو الأصوليين المتمسكين بأصول الدين، ولم يتمردوا عليه في الحركة الإصلاحية التي فعلها الخميني كما يزعمون. أثار مذهب الخميني في نقله وظائف المهدي بالكامل للفقيه وحصر الولاية به ثائرة جملة من شيوخ الشيعة، ونشب صراع حاد بين الخميني وأحد مراجعهم الكبار عندهم، وهو شريعة مدري، كما أعلن طائفة من شيوخهم معارضتهم لهذا المذهب، اللي هي مسألة ولاية الفقيه. دول متمسكين بالإيه؟ بأصول دينهم، مش مستعدين يعملوا تطوير أو تجديد فيه. تعجب شيخهم محمد جواد مونية أن يذهب الخميني هذا المذهب ويساوي في الصلاحيات بين المعصوم والفقهاء، فقال: قول المعصوم، الأئمة 12 كما ذكرنا قبل معصومون تماما كإيه؟ كرسول الله صلى الله عليه وسلم، قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني يا كذاب، أنت بتقول وما ينطق عن الهوى، هي أنت مش بتقول ما ينطق، بتقول وما ينطقون عن الهوى، ها؟ إن هو إلا وحي يوحى علمهم شديد القوى، لأن عندك الوحي مش محصور في الرسول عليه السلام، والعصمة ليست محصورة فيه، فأنت بتستدل بإيه على إيه؟ لذلك لما تكون في شبهة دائما والمبتدع يستدل بدليل لا تذهب بعيدا، ستجد ما يبطل مذهبه في داخل الدليل الذي يستدل به. كما قال شيخ الإسلام: أنا ألتزم أنه لا يستدل مبتدع على بدعة إلا وكان في نفس الدليل الذي استدل به ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. يعني واحد يقول مثلا أنزلنا عليك كتابة تبيانا لكل شيء، واحد قرآني ويقول إن ده يدل نحن مستغنين عن السنة لأن القرآن نزل فيه تبيان لكل شيء، فبترد عليه بتقول له إيه؟ الدليل على حجية السنة قوله تعالى وأنزلنا عليك كتابة تبيانا لكل شيء، لأن مما بينه الكتاب حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله والأمر منكم، والآيات طبعا كثيرة جدا يعني في مثل هذا. نفس الشيء هنا، يعني هذا الضال بيستند إلى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هي إلا وحي يوحى، في سياق أن قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليل، وهو المعصوم دول 12 مع الرسول عليه السلام، وانت بتستدل بآية وما ينطق عن الهوى، لا مقتضى كلامك انك تقول بقى ايه وما ينطقون عن الهوى. يقول هذا الرجل محمد جواد مونية، هو طبعا هنا بينكر على الخميني انه سوى بين الفقيه وبين المعصوم الخرافة في الايه في الصلاحيات، فيقول قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل، وأن السلطة الروحية والزمنية مع وجوده تنحصر به وحده لا شريك له، وإلا كانت الولاية عليه وليست له، علما بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إلا من له الخلق والأمر جل وعز. أبعد هذا يقال، ده كلام مغنية، إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه، انتهى كلام. فهذا في نظره غاية الغلو. فمغنية شيعي بيرد على الخميني إن هذا كلام غلو، إذ كيف يجعل حكم الفقيه كحكم المعصوم، ثم يوضح ذلك بقوله حكم المعصوم منزه عن الشك والشبهات لأنه دليل لا مدلول وواقعي لا ظاهري، أما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد على الظاهر. وليس هذا فقط، بل هو عرضة للنسيان وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية والتأثير المحيط والبيئة وتغيير الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتماعية. وقد عاينت وعاين الكثير وعانيت الكثير من الأحكام الجائرة، ولا يتسع المجال للشواهد والأمثال سوى أني عرفت فقيها بالزهد والتقوى قبل الرياسة، وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الأولاد والأصحاب. انتهى كلام مغنية. إذن هذه الشهادة من أحد شيوخ الشيعة المعاصرين محمد جواد مغنية على قومه وبالذات فئة الشيوخ، وأنه ما إن تتاح لهم فرصة رئاسة حتى تزول الصورة التي يتظاهرون بها من الزهد والتعبد. وهؤلاء الشيوخ الذين هذا وصفهم يرى الخميني أنهم هم الولاة على الأمة. أصحاب هذا الاتجاه المعارض لخط الخميني يرون أن ولاية الفقيه أضعف وأضيق من ولاية المعصوم، فهي لا تتعدى ما ثبت في أخبارهم كما يقولون من ولاية الفتوى والقضاء وعلى الأوقاف العامة وأموال الغائب وإرث من لا وارث له. يبقى دي حدود سلطة مين؟ الفقيه. ولاية الفقيه موجودة لكن بصورة ضيقة. إيه الأساس؟ الرقاع، فتوى الرقاع اللي تكلمنا عليه. فعندهم أن ولاية الفقيه أضعف وأضيق من ولاية المعصوم، فهي لا تتعدى ما ثبت في أخبارهم كما يقولون من ولاية الفتوى والقضاء وعلى الأوقاف العامة وأموال الغائب وإرث من لا وارث له. انتهى. استدل مغنية على هذا المذهب بجملة من أقوال شيوخهم الكبار عندهم، ونقض ما ساقه الخميني من أدلة لإثبات مذهبه، وبين أنها لا تدل على ما يريد من القول بعموم الولاية، ولا مجال لاستعراض ذلك ولا فائدة منه. لكن الفائدة هنا أن الخميني يحكم على مذهب طائفته بمقتضى قولهم بقصور ولاية الفقيه عن الحكم والولاية، بأن هذا يعطل أحكام الإسلام، وأنه بمثابة القول بنسخ الإسلام كما ذكرنا من قبل. لكن الخميني لا ترتقي أدلته في تأييد مذهبه إلى ما يريد، فتبقى أحكامه على مذهب طائفته صادقة، وأنه مبني على ما يخالف أصول الشرع ومنطق العقل وطبيعة الأشياء. فالحقيقة أن فكرة ولاية الفقيه ليست شهادة ميلاد، ليست وثيقة ميلاد للدولة الرافضية، ولكنها شهادة وفاة لهذا الدين، لأنه في تراجع عن أساس من أسس هذا الدين. والاتجاه المخالف للخميني يرجع أمر الولاية أو الولاية إلى عموم الناس، ولا يخصها بشيوخ الشيعة، بل يبقي هؤلاء الشيوخ في وضعهم الذي وضعوا فيه وولاياتهم الخاصة حتى يخرج الغائب فيتولى أمور الدين والدنيا. وهذا بلغة العصر فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة. فصار المذهب دائرا بين غلو في الفقيه أو دعوة إلى فصل الدين عن الدولة. وهكذا كل مذهب باطل لابد أن يخرج أمثال هذه التناقضات. وكلا الرأيين استقر على بطلان المذهب في دعوى النص والتعيين، لأن كليهما لم يحدد الرئيس بشخص معين إلا التعيين الشكلي للغائب المفقود والذي لن يعود لأنه لا حقيقة له في الوجود. بقي فكرة مختصرة مضطرون للوقوف عندها وإنهائها إن شاء الله تعالى، لأننا سنكمل الباب الخامس اللي هو آخر باب في الكتاب إن شاء الله تعالى بتوفيق الله بعد رمضان، فنضطر نختم هذا الفصل أيضا، أو الفكرة، وهي فكرة النظرة وإطلالة على دستور دولة الآيات. دستور دولة الآيات، يقول: أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران دستورها في كتاب أصدرته وزارة الإرشاد الإسلامي، ونشر في طبعته الأولى سنة 1406. وكانت مواد هذا الدستور قد نشرت من قبل في مجلة الشهيد الإيرانية في إصدار خاص. هذا عرض لبعض مواد الدستور ليتبين هل هو يمثل الدستور لدولة إسلامية كما يزعمون أو لا. يقر الدستور في الأصل الثاني عشر أن المذهب الجعفري دين الدولة. المذهب الجعفري هو دين الدولة. يقول: الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الاثنى عشري، وهذا الأصل يبقى إلى الأبد غير قابل للتغيير. كذلك ينص الدستور على فكرة الاثنى عشرية في الإمامة، بحيث يربط مذهب خميني في ولاية الفقيه بقضية الإمامة، فيقول: إن ولاية الفقيه اعتمادا على استمرار ولاية الأمر والإمامة. يعني أن ولاية الفقيه معتمدة ومستندة لإيه؟ استمرار ولاية الأمر والإمامة، لأنه يعتبر نائبا عن الإمام. فتراهم يعلنونها طائفية متعصبة في دستورهم، وهم يسمون أنفسهم بالجمهورية الإسلامية. يبقى يكونوا يعني صرحاء، وفيش داعي تواري تحت كلمة الإسلام، زي ما أنتوا قايلين في الدستور إنها الدين الرسمي للإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنى عشري، يبقى يقولوا الجمهورية الإسلامية الإيه؟ الجمهورية أو الجمهورية الشيعية أو الجمهورية الاثنى عشرية أو الإمامية، ما تقولوش الجمهورية الإسلامية، عشان تصطادوا الناس المساكين والدعاء الجهلة لكي يهللوا لهذه الجمهورية. لكن لما دي توضع في الدستور وهذا هو الدين ونحن قد درسناه، يعني احنا شو بنتكلم من فراغ، فهذه لا شك انها دولة عنصرية مقيطة بغيضة، يعني شعوبية. يقول: فتراهم يعلنونها طائفية متعصبة في دستورهم، وهم يسمون أنفسهم بالجمهورية الإسلامية، ولعل قولهم هذا يوحي بأن مذهبهم لا يدخل في اسم الإسلام. يعني لو أنت صحيح بتتمسك بالإسلام يبقون الدين الدولي الدين الرسمي للدولة هو الإيه، يبقى كفاية تقول الإسلام على الأقل حتى تكسب مزيدا من التعاطف من المغفلين من أهل السنة، هتدي نوع من التعاطف. لكن مع هذه التبجح بالعنصرية المجوسية والفارسية، مع هذا التبجح بهذا المذهب الطائفي، لسه برضو في ناس عندهم عشق لإيران وحب شديد لهؤلاء الروافض، حتى من دعاه ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة للأسف الشديد إلى اليوم، عنزة ولو طارت. فإحنا قلنا مرارا هذا حب من طرف واحد، الشيعة يكفرونكم جميعا واعتبرنكم أنجس من اليهود والنصارى، وأن نجاستكم حسية كالبول وكذا وكذا، فخلي بقى حب إيران ينفعهم. يقول ولعل قولهم هذا يوحي أن مذهبهم لا يدخل في اسم الإسلام، بل لا بد من النص عليه مع الإسلام كدين آخر مشارك له، مع أنك تراهم كثيرا ما يدعون بأن مذهبهم لا يختلف عن مذاهب الإسلامية إلا في الفروع. وإذا كان الأمر في تصورهم كذلك، فلماذا ينص على المذهب الجعفري بذاته في دستورهم؟ حقيقة هذا كلام أولى مش أن يقال للرافضة، لأن الرافضة دي تقية، لكن مغفلوا أهل السنة اللي بيقولوا ما فيش خلافات، دي خلاف بيننا وبينهم زي خلاف بين إيه الشافعي والحنبلي والمالكي، لا خلاف دي في قضايا الفرعية القضايا العملية، لكن جميعهم ينتظمهم مظلة إيه أهل السنة والجماعة. وذلك من المغالطة الشديدة إن بعض الناس لما تتكلم في الإعلام يقول لك ده مذهب زي ما أنتوا كمان أربع مذاهب، أنتوا حنبلي ومالكي وشافعي وحنفي، فإحنا مذهب المذاهب يعني، فطبعا دي مغالطة في غاية، ده دين مش مذهب. أهل السنة مختلفون في قضايا الفقهية لأن الاختلاف في الفروع لا يضر، لكنهم متفقون على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة مش طائفة، ما ينفعش حد يتكلم على أهل السنة أنهم طائفة، وأن الناس اللي بتتكلم على اتباع السنة دول ناس طائفيين يدعون للطائفية. كما قلت مرارا أهل السنة هم أصل الإسلام، وأهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام تيمية هم نقاوة الإسلام، نقاوة أهل الإسلام، فهم يعني أكثر ناس فهما والتزاما وعملا بالكتاب والسنة كما كان في صدر الإسلام. فالطوائف نشأت بعد ذلك، فمنفعش يتسوون بهم. زي ما قلت قبل كده في كتاب واحد مألفه مسميه إيه؟ لا سنة ولا شيعة، لا يوجد معنى لهذا العنوان غير إيه؟ لا إسلام ولا شيعة، لأن سنة مش طائفة، سنة هي الإسلام نفسه لكن في أنقى صوره، يعني الدائرة الكبيرة التي تشمل أهل الإسلام داخلها 73 فرقة كما جاء في الحديث، كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي رضي الله عنه. طب ناس بيلعنوا أصحابه بيكفروهم، يبقى ديكم فرقة نجاة أم فرقة نارية؟ فلازم نفهم كويس أن وصف السنة مش وصف طائفي ولا حزبي، ده الإسلام لكن في أنقى صوره خاليا من البدع والضلالات والانحرافات وكذا وكذا. فلازم نفهم الجزئية دي، لأن لما واحد يقول لنا لا سنة ولا شيعة كلنا مسلمون، معناها أن الإسلام يتعارض مع أن نقول أهل السنة، فيش تعارض لقا، ده تخصيص بعد تعميم، كما تقول أنا مصري سكندري، في تعارض أنك تبقى اسكندراني ومصري، فيش تعارض، ده تخصيص بعد تعميم، واضح؟ نفس الشيء بالنسبة لأهل السنة مع كلمة الإسلام، مش معناها أن يعني هذا المعنى الذي ذكرناه. فلا سنة ولا شيعة يعني إيه بالضبط؟ تساوي لا إسلام ولا شيعة، فلا يقبل التنازل، لا تنخدع مثل هذه الشعارات، بل سنة وسنة وسنة، ولا نجاة إلا في هذه السنة. يقول أيضا فلو هم الرافضة نفسهم بيقولوا بيدعوا إلى الوحدة الإسلامية، طيب ليه بتحطين في الدستور لو كان الإسلام يكفي ليجمعنا، لماذا تنصون في الدستور على أن الدولة قائمة على الإسلام ومذهب الجعفرية الاثنى عشرية؟ واضح؟ نحن نوجه هذا الكلام أيضا لمين؟ للسذج من الدعاة من أهل السنة الذين ما زالوا منخدعين بالرافضة، إذا كان هم وضعوا في الدستور التشبث بالمذهب الرافضي، يبقى منين هتحصل التخريب والوحدة بقى؟ فدي خلاص الموضوع منكشف تماما. يقول: ثم لماذا تكون هذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد؟ أطلعوا الغيب أم اتخذوا عند الرحمن عهدا؟ ولماذا؟ هو الحقيقة في نظر في الكلمة، التعبير هنا هم لا يجزمون أنها ستبقى إلى الأبد، هذه غير قابلة للتغيير إلى الأبد، ده في اعتقادهم هم. أما المستقبل فلا أعلم إلا الله، وإن شاء الله ستؤول إلى الضياع والدمار إن شاء الله. لكن التعبير هم ما قالوش احنا نطلع الغيب وبنجزم، يعني لازم يكون في دقة شوية في العبارة. ثم لماذا تكون هذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد؟ أطلع، يعني نقول تلك أمانيهم، أنسب أن نقول تلك أمانيهم من أن نقول أطلعوا الغيبة أم اتخذوا عند الرحمن عهدا. ولماذا لا يفتحون عقولهم وقلوبهم لرؤية الحق الذي عند أهل السنة ويتخلصون من داء التعصب المقيت؟ فيجب أن تسمى هذه الدولة بموجب هذه المادة الجمهورية الجعفرية، ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على أساس الإسلام لا المذهب. فلو كان مذهب الجعفري زي الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الحنبلي، يبقى ينفعش تقول إن مصر دولة إسلامية مثلا شافعية، إذا كان ده قضية إيه؟ إن الخلاف بيننا خلاف الفروع، فالخلاف بين المذاهب الأربعة ده خلاف في قضايا الفروع، وفي العقيدة هم شيء واحد. فمع كلمة الإسلام لو إحنا فعلا مختلفين بس في الفروع، يبقى هنقول الإسلام دولة إسلامية، ما نحطش معها مذهب. لكن لأن الخلاف في العقيدة، ليس خلاف بيننا وبين الرافضة كالخلاف بين المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة خلافهم في الفروع، أما في العقيدة فتحفهم مظلة واحدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فلذلك نفس العنوان الدولة الرافضية أو دستورهم يدل على أنها دولة طائفية، لأنهم يدعون خلاف فرعي ومع ذلك ينصون عليه في الدستور. فيجب أن تسمى هذه الدولة بموجب هذه المادة الجمهورية الجعفرية، ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على أساس الإسلام لا المذهب. وحين يتبنى الخليفة شيئا من هذا المذهب أو ذاك، فإنما تبناه بناء على قوة الدليل وليس بناء على الوراثة أو التعصب، ولكنهم برهنوا بهذه المادة على متابعتهم لما قاله بعض شيوخهم، وهو أن الاثنى عشرية دين لا مذهب. هذا واحد من أئمة الرافضة قال هذا الكلام، إن الاثنى عشرية دين لا مذهب. ويمكن يعني ياريت عشان في ضوء هذا كان يسمي كتاب أصول دين الشيعة، وقد سبق إلى هذا العلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب في كتابه إيه؟ الخطوط العريضة لما قام عليه دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فهو دين وليس مذهبا فعلا، صدق في هذا الرافضي أيضا. وجاء في بعض مواد الأصل الثاني من الدستور ما يضع أخبارهم عن الأئمة موضع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، حيث يقول الدستور: يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامع الشرائط على أساس الكتاب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، على أساس الكتاب وسنة المعصومين. ونحن ناقشنا بالتفصيل من قبل ما هي السنة عند الرافضة، وأنها لا تمت بأدنى أدنى أدنى صلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. فليس في هذه المادة اعتراف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يؤمنون بها، بل يأخذون بسنة المعصومين الذين يعدونهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. فهل يبقى للدستور صفته الإسلامية وهو يلغي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسابه؟ وهم سيأخذون بمقتضى هذه المادة بما جاء في أصول الكافي والبحار للمجلسي وغيرهما بكل ما فيها من كفر وضلال، لأنه هذه هي المصادر التي نقلت لهم سنة المعصومين لتحتوي على كل الضلالات بما فيها الإيه؟ القول بتحريف القرآن الكريم. وترى في بعض مواد الدستور النعرة الفارسية واللوثة القومية. يقول الأصل الخامس عشر من الدستور: اللغة والكتابة الرسمية والعامة هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة. أي شخص يحب الإسلام لابد أن يحب بنفس القدر اللغة العربية، لأنها ليست لغة قومية، هي لغة القرآن الكريم، لغة العبادة، لغة الفقه. وذلك أي مسلم تشوفه أعجمي في أي مكان في العالم، أعظم أمنية له يحلم بها هي أنه يتقن اللغة العربية. بعضهم يجيء إلى هنا خصيصا ليتعلم اللغة العربية كي يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم ويستمتع بالعلم وبالأحاديث. فالمسألة مش قومية، مسألة اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، بهذا شرفت اللغة العربية. اللغة العربية حرسها القرآن وحرست هي القرآن الكريم. فهذه أيضا نزعة شعوبية، نزعة عنصرية يعني. ولذلك نتيجة الحب والولاء والذوبان في يعني الكيان الإسلامي الجديد حصل التعريب. يعني أي دولة أو في الغالب المسلمون لما كانوا يدخلوا دولة كان شيء طبيعي يقترن التعريب باعتناق الإسلام، ولله الحمد. فمن نعمة الله علينا أن الصحابة والمجاهدين رضي الله عنهم لما فتحوا بلادنا أو بلاد العالم الإسلامي أفلحوا، كان أول شيء ينشروه الإيه؟ اللغة العربية. فشرفوا ألسنتنا بلغة القرآن الكريم ولغة العروبة، وبالتالي أصبحنا أقرب لفهم الإسلام من الأعاجم الذين تكثر فيهم بدع بسبب البعد عن. وأي عدو للإسلام، أي مؤامرة ضد الإسلام لابد أن يكون من محاورها الأساسية محاربة اللغة العربية، سواء عن طريق استعمال الحروف اللاتينية بدلا منها كما حصل من أتاتورك، أو بنشر اللغة العامية ليبعدوا الناس عن اللغة يعني العربية. فلازم أي مؤامرة ضد الإسلام تشمل أمور كثيرة، لكن من المحاور المهمة جدا القضاء على اللغة العربية، لأن بترتبط بالإيه؟ بالقضاء على الإسلام والهوية الإسلامية. فذا كلام ما يصدرش من شخص يحب الله ورسوله والقرآن الكريم في حق اللغة العربية. تمسك بالفارسية على إيه يعني؟ لنفرض بحكم أمر الواقع، لكن لابد يكون في نوع من الاعتزاز بالإيه؟ سيبوا أمر الواقع، لكن ما تكلمش على اللغة الفارسية بهذه الطريقة وكأنها يعني لغة إلهية. شوف الكلام هنا، لوثة قومية طبعا ونعرة فارسية. كان النجادي ده وأحمدي نجاد والمنافس بتاعه أثناء المشكلة اللي حصلت في الانتخابات كانوا بيعملوا مناظرات تلفزيونية، فاسمه المساوي اللي هو خصمه، المساوي بقى إيه بيثبت يعني بينكر على أحمدي نجاد أنه ارتكب جريمة وأنه ما يستحقش أن يحكم إيران ويكون رئيس الجمهورية. فإيه الحيثية بقى؟ بيقوله أنت أهنت كرامة الأمة الإيرانية. كيف؟ أنك رحت حضرت مؤتمر دول مجلس التعاون الخليج العربي، فإزاي تحضر تحت راية مكتوب عليها الخليج العربي يعني ومش مكتوب الخليج الإيه؟ الفارسي. دي مشكلة كبيرة جدا عند إيران، لا يمكن يعترفوا أبدا بالخليج إلا أنه الخليج الإيه؟ لا يستعملون أبدا كلمة الخليج العربي. طب قولوا حتى الخليج الإسلامي ماشي كويس، لا لازم الفارسي، لأن الإسلامي هتجمع الجميع. لكن هم مصرين على الخليج الفارسي. فبيقول له انت جلست تحت يعني راية مكتوب عليها دول مجلس التعاون الخليج العربي. قال له لا، ما كانش مكتوب الخليج العربي، مكتوب دول مجلس التعاون الخليجي، ما فيهاش ذكر الايه العروبه. فيعني يعني الموضوع التمسك باللغه الفارسيه بهذه الصوره، والدستور يقرن هذا. اي انسان محب للاسلام متى ما تمكن واقام دوله كان يكون اهم والاكبر ايه الاقتراب من لغة القرآن ولغة الرسول عليه الصلاة والسلام ولغة الصحابة، لأن اللغة طبعا ده شيء مهم جدا في ارتباطي بالهوية وارتباطي بالعقيدة وبالدين. فليست لغة تعبد، دي لغة حارسة للقرآن الكريم. فيقول الدستور في الأصل الخامس عشر: اللغة والكتابة الرسمية والعامة هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة. فترى أن هذه المادة موضوعة على أساس القومية الإيرانية، لأن للإسلام لغة واحدة هي العربية، لا باعتبارها لغة العرب، بل باعتبارها لغة القرآن والسنة ولغة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فكان التعريب بينتشر انتشار الضوء في الفجر كده في داخل بلاد الإسلامية. لازم في ارتباط بين العروبة وبين الإسلام، لازم التعريب يكون مواكبا للإيه؟ للإسلام. ودي نعمة عظمى جدا يعني، ده إن شاء الله سنتكلم نرجو في وقت من الأوقات موضوع اللغة العربية ده في غاية الأهمية. فأي محب للإسلام لابد أن يضع في أولوياته نشر اللغة العربية، لأنك إذا يعني ليه معدلات النصارى كثيرة في بلاد المسلمين؟ لأنهم يفهمون القرآن إذا سمعوه، في التواصل هيكون سهل. لماذا العالم الإسلامي متحد يعني وجدانيا في كثير من القضايا لما تحصل مشكلة كل الناس بتتجاوب، الشعوب في كل مكان؟ ليه؟ لأن متابعة الإعلام، يعني الإعلام إحنا بنسمع نشرات الأخبار بإيه في كل البلاد الإسلامية العربية يعني باللغة الفصحى، فبالتالي وبلغة سهلة وكل الناس يستوعبون الأخبار وبالتالي يبنون مواقف على هذا التواصل. طيب اشمعنا بقى لما أقمنا الدنيا من أجل الرسوم بتاعت الدنمارك ومن أجل الأخت مروة الشربيني رحمه الله اللي قتلت في ألمانيا ومظاهرات وكذا وكذا، طيب ماذا بقى عن تفاعلنا مع قضية الإيجور الصينيين مسلم الصين؟ الموضوع تبلد الحس عند المسلمين أدى إلى أن الإعلام الغربي استغرب جدا، قال المسلمين تحصل حادثة في حارة من حواري أوروبا وأمريكا، المظاهرات والمقاطعات وكذا وكذا، والمذابح التي تحصل لإخوانهم في أمريكا في الصين لا حس ولا خبر. أحد أسباب هي صعوبة التواصل من خلال اللغة مع أهل الصين، ده أحد العوامل طبعا. فصعوبة التواصل هنفهم زي لغة الصين مثلا أو إيه التواصل اللي بيتم بيننا وبينهم. فعملية الوجود وحدة اللغة بتقرب المسافات جدا، أي شاب في أي بلد عربية بيسمع درس باللغة العربية بيفهمه، يستطيع أن يدرس منهج متكاملا من خلال الدروس وكذا بسبب اللغة. فإحنا في نعمة لأننا مغمورون بها، لا نستحضر أنها نعمة وبالتالي لا نقوم بحق شكرها والمحافظة عليها، بل نتفاخر بأن أبناءنا يتكلمون بهذه اللغات الأعجمية منذ الصغر الباكر يعني على حساب اللغة يعني العربية. يقول ويقرر الأصل السادس من الدستور بأن مرجعهم رأي الأمة، مرجع الجماعة دول في إيران هو رأي الأمة يعني مش الكتاب والسنة. يقول يجب أن تدار شؤون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية على رأي الأمة، ولا شك أن دولة الخلافة في الإسلام تدار شؤونها بهدي من الكتاب والسنة، وليس الرأي العام هو أساس الحكم في الإسلام، إنما هو أساس في الأنظمة الوضعية. ويوضح هذا المبدأ أكثر ما جاء في الأصل 59 عندهم، والذي يقول ممارسة السلطة التشريعية قد تتم أحيانا عن طريق الاستفتاء الشعبي العام، وذلك في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الهامة، ويجري هذا الاستفتاء العام بناء على طلب أكثر من ثلثي مجموع أعضاء المجلس. ولا غرابة أن يلجأوا إلى استفتاء الناس في شؤونهم بعد أن حرموا أنفسهم من المصدر الثاني في التشريع وهو السنة المطهرة. وقد اقترح عليهم شيخهم يوسف البحراني صاحب الحدائق أن يبحثوا لهم عن مذهب غير هذا المذهب لعدم وفائه بما يريدون. هذا بعض ما جاء في دستورهم حسب الطبعة الأخيرة منه عام 1406. بيقول هنا في الهامش مما يجدر تسجيله هنا أنه نشر الدستور في جريدة السفير اللبنانية مترجما باللغة العربية بقلم محمد صادق الحسيني، ترجمة مغايرة للنشر الرسمي الأخير للدستور في إيران اللي هو بالفارسي، فغيروا في الترجمة. الدستور ينفع حد يغيره؟ كما نشرته جريدة السفير بعد أن نعم يقول فنشر الدستور في جريدة السفير اللبناني مترجما بصورة مغيرة للنشر الرسمي الأخير للدستور، والتغيير الذي جرى قد يكون للتقية أثر فيه من أجل صيانة سمعة المذهب من النقد. وقد قام حزب التحرير، وهو كما يظهر من الأحزاب المتعاطفة مع ثورة إيران والموالية لها، بل الذي يرى فيها الحكم الإسلامي المنشود، قام حزب التحرير وهو من الموالين لإيران، قام بدراسة مواد الدستور كما نشرته جريدة السفير بعد أن سأل السفارة الإيرانية في بيروت عن مدى اعتمادهم لنا نشر. فالسفارة ردت عليه على حزب التحرير بأن الترجمة المنشورة في السفير ترجمة دقيقة وأمينة، مع أنها مخالفة للنص الفارسي الأصلي، لكن السفير رد تقية بقى، رد قال ترجمة دقيقة وأمينة. وقد تبين له بعد الدراسة كما نشر ذلك في كتيب صغير أن الدستور ده واحد من حزب التحرير، من منظري حزب التحرير بعد ما درس الترجمة، وكمان ترجمة إيه مهذبة، التقية مؤثرة فيها، ومع ذلك حكم على الدستور بإيه بقى، وهو من يعني الحزب كما تعلمون موقفه من إيران، قال إيه؟ أن الدستور لا صلة له بالإسلام إلا بالاسم، حتى أنه ذكر أنه جاء في الفصل الثامن المتعلق بالسلطة القضائية في المواد رقم 131 و132 و135 و136، ما يدل على أن القانون المدني الوضعي هو الذي سيوضع في المحاكم. وانتهى الحزب من نظره في الدستور إلى أنه ليس دستورا إسلاميا، ولم يأخذ أحكامه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبين أن واضعه يتميز بعقلية غربية ولا يتمتع بعقلية إسلامية. وقال إذا وضع هذا الدستور موضع التنفيذ فإنه لا يجعل الدولة دولة إسلامية. وقال بأنه يجب أن يكون الدستور منبثقا من العقيدة الإسلامية ومأخوذة كل مواده من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم حزب التحرير مع أنه موال للحكومة الإيرانية، وفي اتجاهه شبه بالاتجاه الرافضي، لأنه يرجئ تطبيق بعض أحكام الإسلام حتى تقوم دولة الخلافة، كما يرجئ الشيعة تطبيق بعض أحكام مذهبهم حتى يعود الغائب، ومع ذلك فإنه يحكم على دستورهم بهذا الحكم. ولولا ضيق المجال لعرضت أوجه نقدهم للدستور، وقد أرسل هذا النقد إلى الخميني مشفوعا بدستور إسلامي مقترح. ويبدو أن الشيعة استفادوا من ذلك في تغيير بعض المواد التي تثير النقد لدستورهم، كما يتبين ذلك في نشرته الأخيرة، ومع ذلك لم يسلم من ضلال كما تبين أثناء النقد. خلاصة الكلام في هذه النظرة في خلال دستور الثورة الحكومة غير الإسلامية في إيران، يتبين أنه لا يمثل دستور دولة إسلامية، وإنما يمثل دولة فارسية عنصرية ورافضية جعفرية، ولا يأخذ أحكامه من الكتاب والسنة، وإنما يرتبط بروايات الكليني وأضرابه التي يسمونها كذبا وإفكا وزورا سنة المعصومين. نكتفي بهذا القدر.